المعروف المشهور بقطرب المسمى بالمثلث جمع فيه بعض الكلمات رحمه الله بعض الكلمات التي هي متفقة في الصيغة ومتفقة في الحروف ولكنها تختلف في الفاء فتحة وكسرة وضمة ويختلف بسبب ذلك المعنى. فيختلف معنى هذه الكلمة باختلاف حركتها من الفتح إلى الكسر إلى الضم، كغمر وغمر وغمر، كلام كلام كلام، سلام سلام سلام. إذن هذا هو معنى المثلث، يعني جاءت بثلاث لغات، فيها ثلاث لغات الفتح والكسر. إذن فهو جمع رحمه الله أبو علي النحوي المشهور بقطرب جمع بعض الأسماء أو بعض الكلمات التي جاءت مثلثة لفيها ثلاثة اللغات، فيها الفتح والكسر والضم، ولكن معانيها تختلف باختلاف شكلها، باختلاف الشكل يختلف المعنى. جمع هو هذه الكلمات جمعها في مصنف، قال مثلا الكلمة الأولى الغمر بالفتح يقصد به كذا وبالكسر يقصد به كذا وبالضم يقصد هكذا فعلا. جاء من بعده من المتأخرين ونظموا ما ذكره من الكلمة المثلثة، كثير ممن نظم، ماشي غير عبد العزيز المغربي، كثير من العلماء جاءوا بعد الإمام قطرب ونظموا هذه الكلمات التي جمعها. وممن نظم ذلك الفيروز أبدي صاحب القاموس، هو أيضا ممن نظم هذه الكلمات المثلثة التي ذكرها الإمام قطرب. إذن فهي في الأصل منسوبة إلى الإمام قطرب، ولكن النظم ليس لقطرب، وإنما من جاء بعده هم الذين نظموا ما جمعه. إذن هو جمع والأخرين ليس لهم في ذلك إلا النظم، مفهوم الكلام؟ ممن نظم هذه المثلث، هذه الكلمات المثلثة الإمام قطرب، ممن نظمها؟ ممن نظمها الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الواحد المغربي المكناسي، من هنا المكناسي، المكناسي الميموني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 86 في القرن التاسع، متوفى في القرن التاسع، هو أصلا من مدينة فاس، أصله من فاس، ولكن كان يقطن مدينة مكناس فلذلك نسب إليها، وتوفي بالمدينة، بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، توفي بالمدينة، رحل إلى المدينة للحج أو للعمرة ومكث هناك وتوفي بالمدينة رحمه الله. إذن فهمنا، إذن هاد 680 يعني في القرن التاسع، عبد العزيز المغربي صاحب الأصل في القرن الثالث وصاحب النظم في القرن التاسع. إذن صاحب الأصل الإمام أبو علي النحوي توفي في أول القرن الثالث. الناظم رحمه الله قلنا هذا الكتاب نظمه كثير من العلماء، ممن نظمه الإمام عبد العزيز بن عبد الواحد المغربي، واضح الكلام؟ هذا النظم الذي نظمه الإمام عبد العزيز بن عبد الواحد المغربي سماه المورث لمشكل المثلث. هذا النظم اللي عندكم الآن شنو سميته؟ سميته المورث لمشكل المثلث، هذا هو سمية النظم. إذن نحن الآن نشرح واش؟ نشرح المورث لمشكل المثلث. لذلك من الخطأ الشائع سي عماد وقد تدركه، من الخطأ الشائع أن يقال إن الكلام بفتح هو الحديث وبالكسر هو الجراح، وهذا ما نظمه الإمام قطرب في مثلثه حيث قال. خطأ، لأن النظم مش ديال قطرب، النظم ديال عبد العزيز المغربي، قطرب صاحب المثلث. إذا قطرب ما نظم والو غير جمع، وإنما الناظم عبد العزيز. إذا ما نقولوش ما نظمه الإمام قطرب في مثلثه حيث قال، خطأ. فمزيد، إذا هذا النظم ديال عبد العزيز المغربي قلنا اسمه المورثي، وهو ذكر ذلك في النظم، قال سميته بالمورثي لمشكل المثلث كما سيد، سميته بالمورثي لمشكل المثلث من غير ما ثريتي من لي بنيل الأرض. إذن هذا باختصار ما تعلق بالنظم. النظم هذا نقل بعدة نسخ، يعني نقل إلينا بنسخ متعددة وبينها فروق، بينها فروق كبيرة جدا. أحسن نسخ هذه النسخة التي بين يديك التي صححها الشيخ العلامة عبد الله قنون المغربي رحمه الله، صحح هذه النسخة واعتمد فيها على النسخة الصحيحة التي وصلت إلى الناظم رحمه الله، وكذلك صحح ما فيها من أخطاء، من أحسن النسخ، وإلا ففي مجموع المتون مليئة بالأخطاء. والنسخ الأخرى التي اعتمد عليها بعض الشراح كذلك ليست من النسخ المعتمدة، النسخة المعتمدة التي بين أيديكم. مفهوم سيدي؟ هذا النظم إذا جيتوا تلاحظوا أتلقاوه من مشطور الرجزي ولا مجزوئه؟ مجزوئه. هذا من مجزوء الرجز، يعني حذفت منه تفعيلة كاملة، بقي مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، وإلا فأصل الرجز مستفعل ثلاث مرات في الشطر الأول وثلاث مرات في الشطر الثاني. حذفت مستفعل من الشطر الأول تفعيلة كلهم من الشطر، فبقي مربعا مستفعل مستفعل في الشطر الأول ومستفعل مستفعل، فلذلك يسمى هذا المجزوء عندهم. علاش؟ لأنه حذف جزء البيت، جزء البيت مستفعل ست مرات في البيت، حذف منها اثنان أي جزءان من البيت وبقي أربعة أجزاء. إذن بقى من الرجز مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. ولكن هذا ما فيش إشكال، مجزوء الرجز ثابت، ولكن الطريقة التي نظم عليها أنه جمع ثلاث، يجمع في كل بيتين ثلاثة حروف أي روي واحد ثلاثة، ثم يأتي بالروي الذي بنى عليه القصيدة. الروي الذي بنى عليه القصيدة هو الباء، مزيان، ولكن قبل الباء يذكر ثلاثة أشطر، ثلاثة أقسام، بمعنى يقسم البيتين على أربعة أقسام، ثلاثة أقسام أو ثلاثة أشطر يذكر فيها حرفا واحدا متفقا، ثم في الشطر الرابع أو في القسم الرابع يذكر الحرف الذي بنيت عليه القصيدة. هذه الطريقة طريقة مستحدثة، الطريقة هذه طريقة محدثة كما سيتضح إن شاء الله في ميزان الذهب، ليست من عند المتقدمين، يعني المتقدمين الشعراء ما كانواش كينظموا على الطريقة. إيش كان عندهم؟ البيت القصيدة ينظم لها على حرف واحد، فما كانواش كيحاولوا يجمعوا بين ثلاثة الحروف في ثلاثة أشطر وعاد الشطر الرابع الحرف الذي بنوا عليه القصيدة. هذه طريقة محدثة بمعنى دين متأخرين، ما كانش عند المتقدمين قديما، واضح؟ ولهم في ذلك فيها أنواع، منهم من يجمع ثلاثة أحرف وبعد ذلك يذكر الروي، ومنهم من يذكر أربعة أقسام وبعد ذلك يذكر قسما فيه الروي، ومنهم من يذكر خمسة وبعد ذلك يذكر، وهكذا. المصنف جمع ثلاثة أشطر أو ثلاثة أقسام وبعد ذلك يذكر الروي. فهمنا الكلام؟ إيش كيسميوا هذا علماء العروض المتأخرين؟ كيسميوه المسمط. هذا النظم كيتسمى نظم مسمط. شنو هو إذا سمعتي النظم المسمط؟ شنو هو النظم المسمط؟ هو الذي يجمع فيه الشاعر أقساما أو أشطرا على حرف واحد، ثم يأتي بشطر فيه القافية التي نظم عليها المنظومة. فهم الكلام؟ إذن هذه المنظومة نظمت على بحر الرجل المجزوء بطريقة، إذن فهي قصيدة، نظم مسمط، قصيدة مسمطة. يقول فيها رحمه الله: حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام مناح في دوح حمام على الرسول العربي. ابتدأ كعادته أو كغيره من المصنفين، كعادة المؤلفين، بحمد الله تعالى، وقد تقدم معنى الحمد وتقدم شرحه في ما شرحنا من المنظومات. يقول: حمدا لبارئ الأنام، بارئ الأنام خالقهم، يقال بارأ يبرأ أي خلق، إذن فبارئ أي خالق، والأنام هم الخلق جميعا، أو الجن والإنس، أو جميع من على وجه الأرض كما في القاموس. الخلق جميعا، الجن والإنس، جميع من على الأرض هم الأنام، يقال الأنام والأنيم، والمعنى واحد، الأنام والأنيم كل من على وجه الأرض أو الجن والإنس. إذن كيقول المصنف حمدا، ولاش كان هذا مفعول مطلق في فعل محذوف، أحمد الله حمدا، حمدا لبارئ أي لخالق الناس جميعا أو لخالق كل من على الأرض جميعا. حمدا لبارئ الأنام، يبتدأ بحمد الله تعالى، ثم قال: ثم الصلاة والسلام مناح في دوح حمام على الرسول. ثم الصلاة والسلام على الرسول، معنى الصلاة تقدم كذلك في غير ما متن، والسلام كذلك تقدم، واضح؟ فراجعوه. ثم الصلاة والسلام، يقول المصنف مناح في دوح حمام، جملة اعتراضية، ثم الصلاة والسلام على الرسول العربي ما ناح في دوح حمام، ما مصدرية ظرفية، مدة تصويت أو ترديد وارتفاع صوت الحمام في الدوح الذي هي الشجرة العظيمة. إذن ما ناح، ما معنى ناح؟ أي ارتفع صوت الحمام، أو ما ردد الحمام صوته. ما ناح حمام، ما ناح في صوت حمام، إذا ناح فاعله هو حمام متأخر. إذا تقدير البيت ما ناح حمام في دو في دو في دوح ما ناح حمام في دوح. واضح معنى ناح الحمام؟ صوت، ارتفع صوته أو ردد صوته، كلهم من واحد. والحمام جمع حمامة وهي معروفة، طائر معروف يذكر ويؤنث، طائر معروف يجوز فيه التذكير والتأنيث، حمامة الجمع حمام. إذن كيقول لكم مصنف ما ارتفع صوت الحمام، زيد في دوح، دوح جمع دوحة، دوحة وجمع المفرد دوحة. شنو دوحة؟ الشجرة العظيمة. إذن واضح المعنى اللي بغى يقصد المصنف. قصد المصنف أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الآبدين، الصلاة والسلام ما دامت الدنيا، كأنه يقول لك ثم أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت الدنيا. وربط هذا ما دامت الدنيا باش بقوله ما غرد حمام في الشجر. ولا شك أن تغريد الحمام في الشجر في الدنيا لن ينقطع، ما عمره ما ينقطع من هذه الدنيا، لن ينقطع حتى تقوم الساعة. في الدنيا كلها لا بد أن نجد حماما يردد صوته. واضح لم؟ على من الصلاة والسلام؟ على من؟ إذن على الرسول جار ومجرور متعلق بالخبر، ثم الصلاة والسلام كائنان على الرسول، جار ومجرور متعلق بالخبر، على الرسول الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه بالوصف الدال عليه عليه الصلاة والسلام، فقال على الرسول العربي، العربي أصله العربي، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دل على ذلك قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم من العرب، وكذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من بني كنانة إبراهيم إلى آخره، ثم قال فأنا خيار من خيار من خيار. فالشهيد النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، وإسماعيل معروف أنه من العربي أشكل العرب مستعربة من العربي مستعربة. يقول المصنف على الرسول العربي، ثم قال زيد وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقاب. وآله بعد الصلاة على النبي سمتن المصنف الصلاة على آله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كذلك معلوم وقد تقدم في غير ما مرة. وآله في اللغة الآل والأهل يقال آل الرجل، وأهل الرجل هم أتباعه، آل الرجل وأهله أتباعه وأقاربه. إذن يقال آل وأهل، وقد تقدم هل أهل أصله آل وصار أهل أو لا، تقدم تفصيل ذلك غير ما مرة. قال المصنف وآله وصحبه. إذن شو المراد هنا بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه. بعض العلماء فصل تفصيلا قال لك الآل إما أن يذكروا مع الصحب أو لا، فإن ذكر الآل مع الصحب فالمراد بهم أقاربه أهل بيته وأقاربه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يذكر معهم الصحب فالمراد بهم كل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية، وذكره غيره، وبعضهم عمم قال لك الآل مراد بهم كل من كان من أتباعه عليه الصلاة والسلام، وبعضهم خصص ذلك ببني عبد المطلب، وبعضهم ببني هاشم، ومعروف الأقوال في ذلك بين العلم. إذن الشاهد الأولى في ذلك أن نأخذ تعميم، ولكن هنا ذكر الصحب مع الآل فنقول المراد بهم أقاربه عليه الصلاة والسلام. وآله وصحبه، الصحب جمع صاحب، وهو معروف كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتعالى ذلك وتخلى صفة الأصح. قال وآله وصحبه زيد ومن تلا من حزبه سبيله، ومن اتبع سبيله. كيقول المصنف الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وعلى كل من اتبع سبيله من حزبه من أمته، كل من اتبع سبيله من أتباعه ومن أمته إلى يوم القيامة. ومن تلا من حزبه سبيله، ومن اتبع سبيله مفعول به. ايش اسم هذا الشيء؟ ومن تلا من حزبه سبيله، ايش اسم هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ سيد هاشم تضمين، ماشي التضمين، بالعروض مش كي اسم هذا مش التضمين هذا تخلطوا الألقاب تضمين ذكر المفعول به في الشطر الثاني ومن تلا من حزبه تبع من حزبه ماذا طريقه وسبيله ولكن هنا يدل على جزء المعنى هذا لا عيب فيه إنما كيكون فيه العيب لما كان كيدل على شي معنى كما تقدمينا ومن تلا من حزبه سبيله أي ومن اتبع من حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى من طائفته وفرقته وشيعته ممن تبع سنته عليه السلام أمة الإجابة سبيله اتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه وسنته ومن اتبع سبيله ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقاب يعني الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على ممر السنين الحقاب هي السنين جمع حقبة الحقاب جمع حقبة شنو شرح هذا هذا مزيان على ممر الحقاب الحقاب هي السنين جمع حقبة والحقبة هي المهلة من الزمن لا أول لها ولا آخر الحقبة في الأصل هي مدة من الزمن لا أول لها ولا آخر بمعنى زمن مبهم بحال اللحظة والساعة والوقت ولكن الحقب يعني عصور وسنين إذا كيقول الصلاة على النبي على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن اتبعهم على ممر العصور ومختلف الدور على ممر الحقب زدتم قال وبعد بعد بعد ما تقدم إذا المضاف إليه محذوف وبعد فين هو المضاف إليه محذوف أي وبعد ما ذكر وبعد ما تقدم المضاف إليه حذف ونوي معنى ومعلوم أن المضاف إذا حذف ونوي معناه نوينا معناه احنا كنقدروا المعنى ديالو فإن المضاف يبنى على الضم مضمون بناء غير نين عدمت ما له أضيف ناويا ما علم كما هنا وبعد أي وبعد ما ذكر بعد ما تقدم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وآله زيد وبعد فالقصد لا بد أن تذكر الفاء بعدها وبعد فالقصد بما نظمته شرح لما في بعض النسخ أردته هذه النسخة محققة نظمته وبعد فالقصد بما نظمته شرح وعندكم أنتم شرحا للأحسن شرح خبر المبتدا فالقصد شرح شنو المقصود ديالي شرح لما وبعد فالقصد بما أردته شرح لما قد كان قبل نظيما مثلثا لقطرون قال لك وبعد فالقصد ماذا أقصد بنظمي وبعد فالقصد أي المقصود إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول وبعد فمقصودي فالمقصود إيش فالمقصود بما أردته بما نظمته شرح فقصدت بنظمي هذا بما ما مصدرية فمقصدي وقصدي بنظمي بما نظمته أي بنظمي شنو القصد ديالي بنظمي شرح شرح لماذا شرح لما قد كان قبله يعني نظمه قبل غير واحد وقد تقدم قلنا نظمه الكثير لما قد كان قبله نظيم مثلثا لقطربي لما نظمه من قبل من تقدمني مثلثا لقطربي أي لما نظمه غير واحد مثلثا لقطربي إذا المصنف هنا هل ذكر المثلثات فقط أو شرحها؟ ذكرها وشرحها. مش قال لك الكلام جاء مثلثا ومشى لا. قال لك الغمر ماء غزورة والغمر حقد سترة والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. إذا شرح. نعم شرح هذه المثلثات. ذكرها وذكر المراد والمقصود بها. ديتك تحفظون النظم. خصكم دو تحفظون إن شاء الله. وسهل وجميل في قراءتي. ياك تحفظون إن شاء الله. يا زيد يقول المصنف زيد مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولا نظما على الترتب مقدما أي وسأذكر لك هذه المثلثات حالة كوني مقدما سأذكر وأورد لك هذه الكلمات المثلثة حالة كوني مقدما مقدما حال كوني مقدما فتحا أي مقدما المفتوح منها على المكسور منها على المضم بمعنى على هذا الترتيب بمعنى المصنف هذا المنظومة غادي يذكر لك غادي يذكر لك الكلمات المثلثة على هذا الترتيب أول شيء غيبدأ بالفتح ثم الكسر ثم إذا لقيت في بعض النسخ ضابطين الغمر ديري اللي هي الغمر في الأول أتعرفوا خطأ مطبعي هذه أنا المصنف قال لك مقدما فتحا على كسر فضمي إذن غيذكر أولا لغة الفتح ثم لغة الكسر ثم لغة الضم، مقدما فتحا على كسر فاء التي تفيد الترتيب الفاء، فضم مسجلة أي مطلقا في المنظومة كلها، سأجعل ذلك سأرسله وأطلقه في المنظومة كلها، أقدم الفتحة على الكسر فضم، مقدما فتحا على كسر فضم مسجلة، وهكذا على الولا أي الموالاة، الولا جمع والا، ولا فاعل يجمع على فعل ومفاعل، يقال والا ولاء وموالاة، إذا كأنه قال وهكذا على الموالاة على التتابع، مفهوم الكلام؟ وقد قصره للضرورة، قصد المصن... قصر المصنف الولاء للضرورة الشعرية، وهكذا على الولاء أي على الولاء، واش واضح كلام؟ أي على التتابع، وهكذا على الولاء نظما على الترتب، نظما على الترتب، وهكذا على الولاء على التتابع نظما على الترتب، بمعنى سأنظمه نظما مرتبا على الترتب، أو وقيل إن الترتب مصدر رتب، ورتب بمعنى تحرك، بمعنى نظما هكذا على هذه الحركات، الضم الفتح ثم الكسر ثم الضم. زيد سي ثم قال سميته. إذا هو اسم النظم. ماذا سمى المصنف نظمه؟ خلاه بلا اسم ولا سماه؟ سماه. قال سميته بالموريثي لمشكل المثلث. إذا سميته الموريث لمشكل المثلث، والباء داخلة على المفعول به الثاني، هذا معروف جائز. سميته بالموريثي أي سميته الموريث لمشكل المثلث. واضح كلام؟ الموريث نعم سيدي. الولاء مصدر والا أي تتابع، والا فاعل دائما فعال كيكون مصدر فاعل، يقال جادل جدالا، مارا مراء وهكذا. زيد قال المصنف سميته، إذا سماه المصنف الموريث، الموريث اسم فاعل من أورث، لمشكل اسم فاعل من أشكل، يقال أشكل وشكل وشكل بمعنى واحد بمعنى التباس. إذا قال لك سميته الموريث لمشكل المثلث أي لما التبس من المثلثات، ونعم هذا قد يلتبس على الكثير، فالكثير من الناس قد يخلط بين الكلام والكلام أو الكلام، فلما كان الأمر ملتبسا سمى هذا النظم الموريث لمشكل المثلث، قال سميته بالموريث لمشكل المثلث من غير ما تريث، بمعنى نظمته من غير إبطاء من غير تأخر، نظمه المصنف بسرعة من غير تريث أي إبطاء، يقال تريث بمعنى أبطأ وتأخر من غير ما تريث. ثم قال من لي، هذه النسخة أحسن من وفوز بنيل الأرابي، من لي بنيل الأرابي، من الأرابي الحاجة، من لي بنيل الحاجة، من يأخذ ما نظمته وأعطيته له إذا كان محتاجا إليه، من يأخذ الحاجة، من لي بمعنى كأن فيه دعوة للإقبال على نظمه، من لي بقضاء الحاجة، من يريد أن ينال الحاجة من هذا النظم، من لي بنيل الأرابي. ثم قال وسل من المولى العلي، وسل من المولى العلي غفران كل الزلل، يقول وسل من المولى العلي أي أطلب، سل أطلب وادعو، سل اسأل لغة في اسأل، سل لغة في اسأل، واسألهم اسألهم، سلهم قرئ، وسل من المولى العلي وهو الله تبارك وتعالى غفران كل الزلل، جمع زلة وهو الخطأ أو المعصية، وسل من المولى العلي غفران كل الزلل، يقول الناظم صاحب مثلث قطر واش قال، ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب، هكذا قال الناظم، وهذا البيت فيه توسل غير مشروع، ماشي شرك، فيه بدعة، فيه توسل غير مشروع، توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من البدع ليس شركا وإنما هو بدعة. إذن يقول المصنف أطلب من المولى العلي غفران كل الزلل ثم قبول العمل بجاه المصطفى بالمصطفى، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، علاش؟ لأنه لم يدل عليه دليل، بحال شي واحد اختار واحد البدعة بغي يقرأ قرآن جماعة نقول لي ما دلش على ذلك دليل، اللي بغي توسل بالنبي السم علاش لا يجوز؟ مش لأنه شرك، لأنه لم يدل عليه دليل، علاش؟ لأن التوسل لا شرك فيه، فرق بين التوسل والاستغاثة، التوسل لا شرك فيه، لأن المتوسل يسأل الله تعالى بواسطة شيء، بجاه شيء، يقول يا ربي، إذن فهو لا يتوجه لغير الله أصلا، يا ربي أسألك أن تعطيني كذا وكذا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يجعل واسطة بينه وبين الله، وإنما يتوسل إلى الله بشيء لم يدل عليه دليل. وإلا ما دل عليه الدليل يجوز التوسل به. نعم، ما دل عليه الدليل، لو كان التوسل شركا لما جاز التوسل بشيء. لذلك يجوز تقول يا ربي أسألك أن تعطيني كذا وكذا بعملي أو بحبي لآل النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة، يجوز. أو أن تتوسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى، يا ربي أسألك أن تعطيني كذا وكذا باسمك الأعظم كما ثبت في الصحيح. واضح كلام؟ إذن فالتوسل ليس شركا، وإنما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعة. إذن من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فليأتي بدليل. أما ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال توسلوا باسمي فلا يصح، موضوع. كل ذلك أحاديث موضوعة، بعضها في المستدرك، بعضها ذكر الحاكم في المستدرك على الصحيح، ولكنها أحاديث موضوعة باطلة لا تصح. إذن فلا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم يثبت فيه دليل. الشيخ الذين يحتجون بقصة استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس، نعم، شنو وجه الاحتجاج بها؟ يعني نحن أيضا نحتج بها، ولكن شنو وجههم؟ أي وجههم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس. العباس الذي توسل به عمر، توسل به ووحي ولا بعد موته؟ وحي. نعم، نحن متفقين النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من العباس. إذا يجوز أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من العباس في حياته عليه السلام. وإلا قياس الميت على الحي قياس مع الفارق. عمر توسل بالعباس وهو حي، ونحن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قولا بأنه أفضل منه قياس مع الفارق. نعم، إذا كان النبي سمح فوحي هذا الأولى كنخدمه كنقوله إياه التوسل بالنبي أولى لأن دعوته مستجابة. لذلك من الأمور الثلاثة التي استثنيت هذه المسألة التي ذكرتها الآن ونستدل عليها بقصة عمر مع العباس، يجوز التوسل بثلاثة أشياء لا رابع لها: التوسل بأسماء الله الحسنى، والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء أولياء الله تعالى الصالحين من الناس الأحياء. غير هذه الثلاثة لا يجوز التوسل بها. واضح لك؟ يقول المصنف: وسل من المولى العلي غفران كل الزلل ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب بيت فيه توسل غير مشروع. لذلك أصلحه بعضهم، هذا البيت اللي فيه توسل غير مشروع اللي قال الناظم فيه هكذا، أصلحه بعض الإخوة، أصلحه بعض الفضلاء بقوله: وسل من المولى العلي غفران كل الزلل متابعا في العمل للمصطفى المقرب، متابعا في العمل للمصطفى المقرب، متابعا في العمل للمصطفى المقرب، متابعا في العمل للمصطفى المقرب. إذا البيت هكذا يكون: وسل من المولى العلي غفران كل الزلل متابعا في العمل للمصطفى المقرب. واضح كلام؟ إذا لاحظوا متابعا للعمل فيه توسل غير مشروع؟ لا. إذا ايش معنى البيت حينئذ؟ اطلب من المولى العلي غفران كل زللك حال كونك متابعا في عملك للمصطفى، أي في عبادتك، في عملك، أي في عملك الديني للدنيوي، في عملك الديني للتعبدي، حال كونك، أطلب من الله حال كونك متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك، في عملك وعبادتك. واضح؟ متابعا في العمل للمصطفى المقرب. ثم قال: صلى عليه ذو العلا ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا من كل نوع طيب. نوع طيب. صلى عليه، صلى الله سبحانه وتعالى، صلى عليه أي على النبي، الضمير يعود على نبينا صلى الله عليه وسلم المصطفى المقرب. صلى على المصطفى المقرب شكون؟ الله ذو العلا، المتصف بالعلو، بعلو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، المتصف بالعلو بأنواعه الثلاثة: علو قهر وعلو الشأن جل علي الأضل، كذا له العلو الفوقية على عباد ابنه. إذن ذو العلا وهو الله تعالى الثابت له العلو بأنواعه الثلاثة، صلى عليه ذو العلا ما هطلت، بمعنى صلى الله تعالى عليه مدة، إذا ما مصدرية ظرفية، ما هطلت، هطلت بمعنى سقطت، من باب ضرب يقال هطل المطر يهطل، ما هطلت مزن، المزن جمع مزنة وهي السحابة، وقيل هي المطرة، قيل السحابة وقيل المطرة، واحدة المطر. إذن ش قصد المصنف هنايا؟ صلى الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل المطر من السماء، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم مدة نزول المطر من السماء، ما هطلت مزن على ربع. إذن مدة نزول المطر من السماء، إذن شنو نقصد دائما؟ لأن المطر لا يمكن أن ينقطع عن الأرض كلها، انقطع عن الأرض كلها لا بد ينزل في مكان ما يمكن. إذن صلى الله على النبي ما هطلت مزن، أي ما سقطت أمطار من السماء. هل الأمطار فين سقطت؟ قال لك على ربع، الربع هو المحلة، الربع المحلة المراد به الموضع من الأرض، الموضع من الأرض اللي كتنبت فيه النباتات. ما هطلت مزن على ربعين، الربع المحلة والمراد بها الموضع من الأرض الذي ينبت فيه، تنبت فيه النباتات البقل وغيره. ما هطلت مزن على ربعين فأضحى فأصبح مبقلا من كل نوع طيب، أي هطلت الأمطار والمزن على هذا الربع وهذا الموضع فأصبح مبقلا، يقال أبقلت الأرض بمعنى أنبتت أو أخرجت ما فيها من كل نوع طيب. ما أخرجت الأرض من هذا بعد نزول المطر عليها كل نوع من أنواع ما يخرج عن الأرض من الطيبات. ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا من كل نوع طيب. ثم قال ثم بدأ المصنف. إذن بعد المقدمة شي كامل يتقدم لنا مقدمة، لذلك مرنا عليها. إذن بعد المقدمة المصنف شرع في المقصود، دابا سالينا المقدمة المصنف شنو ده؟ شرع في المقصود. شنو هو المقصود بهذا النظم؟ هو ذكر بعض الأسماء المثلثة المتفقة في الصيغة التي يختلف في شكل فائها، في الفاء فقط لا في العين أو اللام، في الفاء ويتغير معناها بتغير شكلها. أول كلمة من هذه الكلمات الغمر. ولاحظ دائما ملي كنكونوا نتكلموا في الصرف على الكلمات ال راه لا تدخل في الميزان الصرفي، ال لا علاقة لها. قلت أول كلمة غمر ولا الغمر، ال دخولها وخروجها سيا لا تعتبر في الميزان، لهذا لا بغينا نوزنوا الغمر. اش كنقولوا على وزني فاعل؟ ال لا تعتبر في الميزان. الغمر على وزني فاعل، غمر على وزني فعل، غمر على وزني، إذن ال لا تعتبر. خلينا نذكروها، ما تظنش أنها ضروري لابد منها. إذن أول كلمة هذه كلمة غامر. إذن فكلمة غامر فيها ثلاث لغات، يقال الغمر ويقال الغمر ويقال الغمر، ويختلف معناها باختلاف شكلها. بدأ المصنف بالفتح كما وعد مقدما فتحا، فبدأ بالفتح. قال المصنف الغمر ماء غزورة. إذن ما هو الغمر بالفتح؟ الغمر بالفتح هو الماء الغزير، الماء الكثير. الغمر ماء غزورا أي كثورا. إذن يسمى الماء الكثير الذي يكون في مكان من الأمكنة، أو يقال هذا مكان غمر. إيش معنى مكان غمر؟ غمرة المياه، أي كثير المياه. مكان غمر كثير المياه، موجودة في المياه بغزارة. وهذا كلام الغمر ماء غزورا. ثم قال والغمر حقد سترة. الغمر شنو هو الغمر؟ الغمر هو الحقد، حقد. إذن حقد مخبأ، حقد مستور، حقد مخبأ في الصدر، دفين في الصدر. يقال غامرة من باب تعيبة على وزن فاعل، يقال غامرة يغمر غمرا إذا اشتد غيظه، إذا اشتد غيظه وأخفى ذلك في صدره. إذن الغمر هو الحقد. يقال فلان غمر، أو في قلبه غمر. إيش معنى في قلبه غمر؟ حقد. ثم قال والغمر ذو جهل صرا، هذا معروف. الغمر الغمر معروف، ذو جهل صرا فيه ولم يجرب. إذن الرجل الغمر، شكون هو الرجل الغمر؟ الرجل الغمر هو الرجل الجاهل الذي لم تحتنكه التجارب، اللي ما مجربش، اللي ما عندوش خبرة، جاهل وما عندوش خبرة في الحياة ولا في بعض المسائل وفي بعض الأمور، يقال رجل الغمر لم تحتنكه التجارب. واضح؟ إذن جاهل ولم تحتنكه التجارب، ما مجربش، ما عندوش خبرة، رجل مولف لا بأسفار لا بخروج لا. إذا الرجل جاهل لم تحتنكه التجارب لم يجرب. ذلك المصنف قال والغمر ذو جهل صاحب جهل سرى فيه ولم يجرب. ولم يجرب معنى لم تحتنكه التجارب. والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. ثم قال تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي. يقول مصنف تحية المرء السلام معروفة. إذن السلام بالفتح السلام بفتح السين هي التحية تحية المرء وهو اسم من أسماء الله. إذن السلام تحية المرء واسم من أسماء الله عز وجل. إذن السلام بالفتح هي التحية يقال السلام عليك تحية المرء. تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام. إذن السلام بالكسر اسم للحجارة ويطلق أيضا على شجر مر. واحد شجر مر يطلق عليه السلام واحد شجر مر يطلق عليه السلام والسلام بالكسر. لذلك يروى أن أعرابيا ذكر هذا صاحب القاموس أعرابيا قال له رجل السلام عليك بالكسر والسلام معروف شجر عظيم مر. فقال له الجثجات عليك الجثجات عليك بالثاء. فقيل له قيل للأعرابي لماذا قلت له ذلك؟ قال إنه جعل علي شجرا فجعلت عليه شجرين جعل علي شجرا مرا فألقيت عليه شجرين مرين. وقال لي السلام عليك شجر مر وجعل علي الجثجات علي. إذا قلنا السلام بالفتح تحية المرء والسلام بالكسر يقول المصنف واسم الحجارة السلام. إذا السلام اسم للحجارة الصلبة للحجارة الغليظة الصلبة. الحجارة الصلبة الغليظة تسمى السلام واسم الحجارة السلام. ثم قال والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي. شنو السلام بالضم؟ قيل هو عرق في الكف واحد العرق كيكون في الكف ديال الإنسان. هذا قول قال به البعض إن كان بعضهم ضعفا. إذا شاهد لغتي على ما ذكره الناظم السلام. شنو السلام؟ هو عرق يكون في الكف. هذا العرق اللي كيكون في الكف قال لك العرب كتسميه السلام. والصواب كما قال غير واحد أن السلام اسم للمفاصل. الصواب أن السلام بالضم اسم للمفاصل التي تكون في جسم الإنسان. رجلك رواه في لفظ النبي مثلا. إذا السلام السلام على الصحيح إيش؟ هي المفاصل التي تكون في أعضاء الإنسان على الصحيح. قل المصنف رواه في لفظ النبي يقصد بذلك ما رواه الشيخان حديث أبي هريرة ورواه مسلم حديث أبي ذر وغيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة. وجاء في صحيح مسلم أن في الإنسان 360 مفصلا 360 مفصل. إذا المراد كل سلامة من الناس أي كل مفصل من المفاصل التي تكون في عضو. في صحيح مسلم أنها 360. إذا فالصحيح أن السلام كما قال غير واحد من الشراح هو المفاصل المفصل يكون في جسم الإنسان. وقيل هو العرق في الكف عرق في الكف يسمى السلام. يقول المصنف والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي. ثم قال أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. أما الحديث فالكلام إذن الكلام إذن شكرا السلام السلام السلام. اللفظة الثالثة الكلام يقال الكلام والكلام والكلام. الكلام والكلام والكلام يختلف معناها باختلاف لفظها. الكلام بالفتح بفتح الكاف هو الحديث. إذا الحديث بين الناس الحديث الذي يجري بين الناس كي تسمى هذاك الكلام. أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام. إذا الكلام شنو هي الجراحات. الجراحات التي تكون في المرء في الإنسان تسمى كلام وتسمى كلوم. والمفرد كلم إذن الجرح الواحد كلب والجراح كلام وكلو. إذن كنقول فلان في جسده كلام، ما معنى في جسده كلام؟ جراح. في جسده كلوم، حتى هي لغة جراح. في جسده كلم جرح. إذن المصنف اللي قال والجرح قصد الجنس، مقصدش المفرد، لأن الكلام هذا يطلق على الجراح، أما الجرح الواحد يطلق عليه كلم، وهذا كلام. إذن قصد المصنف الجراح. إذن والجرح أي الجراح في المرء التي تكون في الجسد تسماش الكلام. والجرح في المرء الكلام زين. والموضع الصلب الكلام، الموضع الغليظ الصلب من الأرض يسمى كلام، سواء كان يابسا أو متصلبا لليبس والتصلب. إذن الموضع الصلب الغليظ من الأرض، إذا كان شي مكان من الأرض صلب يسمى موضع، موضع كلام. كنت في الكلام أي في موضع صلب. زين سيدي. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام ليبسي والتصلب. إذن المنظومة مش سهلة شي يا سيدي، مش هتشي بحل النحو دي ولا سهل هتشي، مش العطلة دي ما تكون فيها حاجة سهلة باش تستراحوا شوية. إذن سهلتش. إذن الكلمة الأولى اللي قلنا مثلثة الغمر. الكلمة الثانية السلام. الكلمة الثالثة الكلام. نقف عند هذا الحد باش تحفظوا إن شاء الله الأبيات، وبعد ذلك غدا نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.